قال تعالى وذكر آية سورة الحديث ثم قال أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما في حديث النوعان والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل إلهنا الحق انتهى. لحظة لحظة يا شيخ، نريد أيضا نجدد نشاط الأخوان بقارئ آخر يكمل. تفضل، باقي طويل فنبي ننوع في القراءة حتى يكون أنشط لكم. نعم. قال رحمه الله الوجه الثاني أن الحقيقة معنى المعيشة لا يعني فالاجتماع بينهما مسلم بحق المخلوق فانه يقال ما زلنا نسير والقرار معنا ولا يعرف ذلك تناقضا ولا يفهم منه احدا ان القمر بذات الارض فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المؤمن بكل شيء مع نفسه سبحانه من ذلك وذلك لان حقيقه المعيه لا تستلزم الاجتماع بمعنى وإذا كان الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى العلوية حيث قال وذلك أن يكتشف السماع في اللغة إذا أطلقت فليس واجبها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماثلة أو محاباة عن جميل أو شمال فإذا قيلت بمعنى بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ويقال هذا المبناء غير جن يا معتد لك وإن كان فوق ربه فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما جيدا مطلعا عليه مهيمنا عليه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويستبدل جميع الأمور فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع بمعنى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والوجود في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي انما يكون في بينهما لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من فرق فرقه ومعيته لا ينافي ما ذكر من حدوثه وفرقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع علومه وهو عليم في دنوته قريب في علومه انتهى. قال رحمه الله تعالى تتمة انقسم الناس اجتماعيا لله تعالى لفقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لفقه مقتضاها العلم والإحاطة بالمعية العامة ومع الفرد والتأييد بالمعية الخاصة مع ثبوت حقوقه لذاته واستوائه على عرشه وهؤلاء هم المبتلى ومنكره هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون ان معية الله لفقه مقتضاها ان يكون معه من الفقه مع نفسه وجوده واستوائه على عرشه وهؤلاء هم الفتوحية من قدماء الجهمية وغيرهم ومذهبهم باطل منكر اجمع السلف على فتوانه وانكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون ان معية الله لفقه مقتضاها ان يكون معه من الفقه مع نفسه وجوده فوق عرشه ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقد زعم هؤلاء أنهم نفذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فظنوا فإن نصوص المعية لا تقتضي مبدا عون من الحدود لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه اعلم ان تفسير السلف لمعية الله تعالى بحقه لانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا كثيرة ونحو ذلك من معاني الوحيدة. تنبيه آخر، أشرت لما سبق إلى أن أولو الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة في لفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فتارة في لفظ الوحود الأشياء وخروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله دعوا الملائكة والروح إليه، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. فتارة في لفظ وجود الأشياء منه ولكم ذلك قول كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تصف حتى التواتر وعلى وجود متنوعة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجود سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تسألني ولا تأمين من في السماء. وثبت عنه انه رفع يديه وهو على الجبل يوم الجمعه يقول اللهم امنا، وانه رفع يده الى السماء وهو يخطب الناس يوم العرفه حين قال نشهد ان قد من الارض ولا الزيت ولا البحر، فقال اللهم اشهد، وانه قال لجاريته اين الله؟ قالت في السماء، فاخذها وقال لسيدها اعتقها فانها امنا. واما الحكم فقد دل على وجود صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة الكمال والسفل نقص. فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن نقصه. وأما الفطرة فقد دلت على وجود الله تعالى دلالة ربوبية فطرية، فما من داع أو خالق فزع إلى ربه تعالى إلا وجبت لقلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يتلف عن ذلك جملة ولا يفرح. والسلم يقضيه يقول الواحد منهم في سجود سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم إلى ذلك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، وكلامهم منهم في ذلك حصرا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متواكبون نقول إن الله تعالى له فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من ربه. فقد نقل الإجماع على ذلك واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت على عباده الأدلة العظيمة التي لا يفعلها إلا جابر صرف على خلقه واجتاهته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأفضلها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ذلك كان علم الطالب الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس لمعية الله تعالى بفضله، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزل أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمثلتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينفي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله الذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما قال إنه سبحانه منزه أن يكون مرتبطا بالخلق